قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وعادابه وما يتعلق به. لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب مندوب إليه كثير الفضائل وفيه فوائد، منها الولد لأن المقصود بقاء النسل، وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي لذلك ليبقى جنس الإنسان، وفيه طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تكثير من به مباهاته، وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح والشفاعة بموت الولد الصغير. ومن فوائد النكاح التحسن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة، وفيه ترويح النفس وإناسها بمخالطة الزوجة، ومنها تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل به بشغل الطبق والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب العيش، فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة، ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة، إذ اختلال هذه الأسباب شواغل للقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به. لما انتهى الكلام عن العلم وفضله والعبادات من الصلاة ومقدمتها الطهارة والزكاة والصوم والذكر وفضل الذكر وقراءة القرآن وفضل القرآن وفضل كتاب الله، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأكل وآداب الأكل، شرع الشيخ يتكلم عن النكاح وآدابه، والتناسق بين هذه الأبواب ومناسباتها ظاهر. فالأول كلام عن العبادات أو حتى عن العلم وهو مقدمتها، لأن العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم تكلم عن العبادات الأساسية والمفروضة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتكلم عن الأذكار باعتبارها والنوافل، العبادات كذلك باعتبارها هي التي تأتي بعد الواجب وهي من المطلوبات الشرعية. ثم تكلم عن الأكل وآدابه باعتبار الإنسان حاجته بعد أداء حق الله أهم ضروريات الأكل، لأن به المعاش بإذن الله، فالإنسان لا يعيش بهذه الدنيا إلا بالأكل. ثم تأتي الحاجة الأخرى وهي حاجة النكاح، بعد حاجة الأكل تأتي حاجة النكاح، فمن هنا نتكلم عن النكاح وآدابه. فقال: كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به. لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب مندوب إليه كثير الفضائل. النكاح يعقد له الفقهاء رحمهم الله أبوابا مطولة، وله أحكام وتفصيلات كثيرة ينبغي للمسلم أن يلم بكثير منها للحاجة إليها، وطالب العلم بشكل أخص ينبغي أن يطلع عليها، لأنها دقائق ومهمة، وهي مما يعيشه الناس. ويفصل العلماء في الكلام عن النكاح تفصيلا طويلا وجميلا، من حيث الكلام على النكاح وحكمه وأركانه وشروطه وآدابه وما يتعلق بملحقاته من الصداق والعشرة وآداب المعاشرة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يستطردون إلى الأمور الأخرى كالطلاق والخلع ونحو ذلك. فالفقه فيه من الأمور المهمة بالنسبة للمسلم على العموم، لأنه لا يكاد إلا ويحتاج له كل واحد، وطالب العلم على الخصوص لأنه يحتاج إلى أن يبصر الناس وأن يبينهم وقد يسأل عن ذلك. والنكاح يقول العلماء إنه يعتبره الأحكام الخمسة، على معنى أنه يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما. فهو واجب لمن يخشى على نفسه الزنا وهو قادر على النكاح، فهذا يجب عليه أن يتزوج. إذا كان يخشى على نفسه الزنا وهو قادر ويستطيع الطول، فإنه يجب عليه أن يتزوج ويأثم بترك الزواج ما دام أنه قادر ويخشى على نفسه. وهو مستحب في من هو قادر عليه ويشتهيه لكنه لا يخشى فترة ويقدر على أن يصبر، فهذا مستحب في حقه لما في النكاح من الفضائل. وهو مباح لمن يستوي عنده الأمران، بحيث أنه إن حصل النكاح أو لم يحصله فالأمر عنده سيان، لكنه قادر على أن يؤدي حق الزوجة. وهو مكروه في من يخشى من نفسه الظلم والتقصير في حق أهله، ثم هو لا يجد حاجة كبيرة للنكاح، فنظرا لما يخشاه من الظلم ويغلب على ظنه من الظلم والتقصير، سواء ظلم في المعاشرة أو ظلم في المعاملة، فإن هذا يكره في حقه. أما إذا كان يجزم بأنه يظلم أو ليس عنده قدرة على النكاح وإنما يحبس هذه المرأة عنده، فإن هذا يحرم عليه ما دام أنه غير قادر على العشرة وإنما فقط ظالم لها، فإن هذا يحرم عليه وهو غير محتاج، بل هو غير قادر أصلا، قد يكون عنين ونحو ذلك، فهذا قد يرقى الحق في شأنه لأن يكون محرما، لأن هذا ظلم. فعلى كل حال النكاح كما ذكر الفقهاء أنه تأتيه أو تعتبره الأحكام الخمسة، وأغلب أحواله أنه مستحب على اعتبار أنه الأغلب في الناس أنهم يشتهون هذا ويقدرون عليه، ثم الغالب في الناس أنهم لا يظلمون. أما عموم المشكلات الزوجية فإن هذا لا يخلو منه بيت، وهذا لا يمنع من القيام أو لا يمنع من الإقدام على النكاح. قال: لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب على النحو الذي ذكرنا، مندوب إليه لأن الشرع جاء بالحث عليه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب جعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: تزوجوا الودود الولود، وقال: تكاثروا فتناسلوا. فالشرع حث على النكاح، والله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهو كثير الفضائل، ولهذا سيعدد الشيخ منها جملة صالحة نفصلها إن شاء الله، وفيه فوائد، منها الولد لأن المقصود بقاء النسل، فمن أظهر فوائد النكاح الولد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل سنته في هذه الدنيا أن الناس لا يتكاثرون ولا يتناسلون إلا عن طريق النكاح، وهو السبيل إلى إيجاد النسل وبقاء النوع الإنساني، بقاء النوع الإنساني يكون عن طريق النكاح. وهذا من أعظم المقاصد ومن أعظم الفوائد. وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي لذلك، ما دام أن الشرع رغب فيه، وما دام أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا من سننه، وقصد العبد إصابة محاب الله عز وجل وإدراك محاب الله وتلمس رضا الله عز وجل، فهذا أيضا من أعظم الفوائد. ومعلوم حث الشرع كما ذكرنا قبل قليل عن النكاح، فإذا قصد المسلم اتباع السنة وإرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم الفوائد التي يجلبها النكاح. وفيه طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وأخبر حينما رفع له سواد عظيم أو قال: رأيت الرجل والنبي معه رجل رجلان والنبي وليس معه أحد، قال: فرفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي؟ قال: هذا موسى وقومه. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمته فإذا هم أكثر وأكثر، وقال: معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك إلا بتحري محبة النبي صلى الله عليه وسلم في رغبته في مباهاة الأمم، فإذا قصد العبد هذا فإنه يثاب على ذلك. إذا قصد المسلم بالنكاح تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتكثير أهل الإسلام من أجل إعزاز أهل الإسلام، لأنه لا شك أن العزة في الكثرة، الكثرة فيها عزة، والله سبحانه وتعالى امتن على كثير من الأمم. واذكروا إذ أنتم قليل، هذا في محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم ويدكم نصره. وقال شعيب لقومه: وكنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فالكثرة عزة، وإنما العزة للكاثر، ولست بالأكثر منهم محصى، وإنما العزة للكاثر. فالكثرة عزة، ولهذا ينبغي على المسلمين عموما وعلى ولاة أمور المسلمين في الدول الإسلامية كافة أن يتقوا الله عز وجل ويسعوا في تكثير نسل المسلمين. أما الدعوات المغرضة التي نبعت من الكفار ومن أعداء الإسلام في مسائل في قضايا تنظيم النسل أو تحديد النسل، فإن هذه دعاوى خبيثة، ودعاوى يراد منها تقليل المسلمين. وتلاحظون حرص الكفار على قتل المسلمين في شتى المناسبات والتقليل منهم، بل اكتشفت كثير من التوجهات النصرانية وغير النصرانية في تعقيم نساء المسلمين حتى لا يكثر نسلهم، وهذا أمر معروف ومتأكد ومتحقق. ومن هنا يجب على المسلمين عون وعلى ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتأثروا بهذه الدعوات الباطلة التي تدعو إلى أو تخيف الناس فيما يتعلق بالأرزاق أو ما يسمونه بالانفجار السكاني، وهذا معناه دعوة باطلة. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو المتكفل بأرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فالله سبحانه وتعالى تكفل أرزاق الخلائق أو المخلوقات كلها، حتى التي تعجز عن حمل رزقها الله يرزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، تراها دابة صغيرة ومع هذا يسوق الله لها رزقها. ولو كانت الأرزاق لا تعطى إلا القوي، ولا تعطى إلا السباع الضارية والوحوش الكاسرة والطيور الجارحة، لما أخذت الحيوانات الصغيرة والدويبات الصغيرة والزواحف الصغيرة شيئا. ولو كانت الأرزاق تعطى على الحجاء هلكنا إذا من جهلهن البهائم. فلكن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر أرزاقهم وساقها إليهم، ولا يجوز أبدا التخوف من قضايا الرزق أو قضايا كما يقال الانفجار السكاني أو نحو ذلك، فإن كل هذا دعوات من غير أهل الإيمان، ودعوات من ناس لا يرجون لله وقارا، فلا يجوز ألبت الالتفات إلى مثل هذا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، هو الذي تكفل برزقهم. وأنتم تلاحظون أن كثيرا من بقاع الدنيا مليئة بالخيرات ومليئة بموارد رزق من الأرض القابلة للزراعة والمياه المتكاثرة وأسباب العيش الكثيرة الوفيرة، ولكن الناس إما أنهم لا يعملون، وإما أنها تنزع البركات بسبب بعدهم عن طريق الحق. ولهذا في حتى بلاد المسلمين في كثير منها هي محل زراعة ومحل صناعة، وفيها من الموارد ما يسمى بالموارد الطبيعية ما فيها، ولكنها نزعت بركاتها إضافة إلى توجه الكفار لصرف المسلمين عن الاستفادة من مواردهم ومن مواردهم الطبيعية ومواردهم في بلادهم، وإنما حرصوا على إفقارهم وعلى صرفهم عن العمل الجاد والعمل الصالح الصادق حتى يكونوا عانة على الكفار. ومع الأسف أن هذا تحقق إلى درجة كبيرة، فلو أن المسلمين اعتمدوا على ربهم سبحانه وتعالى ثم نظروا فيما وهبهم الله عز وجل من مواقع وإمكانات لتغير الحال تغيرا جذريا. ولكنكم تلاحظون والمتابع أن كثيرا من بلاد المسلمين حينما تريد أن تستقل بنفسها في أمر معاشها وفي شأن بلادها، فإن الكفار لا يقبلون ذلك، فإن الكفار لا يقبلون ذلك ويسعون إلى أن يكون المسلمون عالة عليهم. ومن هنا لا يجوز أبدا أن يلتفت المسلمون أو يغتر المسلمون بتلك الدعوات الباطلة والمغرضة والمشبوهة في مثل هذا، وبخاصة ما يتعلق بتحديد النسل. فحينما يقصد المسلم بالنكاح تحقيق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة أمته وتحقيق مباهاته بأمته يوم القيامة، فإن هذا من أعظم الأغراض ومن أعظم أسباب الأجر بإذن الله. قال: وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح والشفاعة بموت الولد الصغير. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من العلم أو من الامتداد العمل الصالح للعبد بعد وفاته الولد الصالح الذي يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فالولد الصالح حينما يتحرى العبد أن يرزقه الله ولدا صالحا ليمتد نفعه ويمتد عمله ويبقى يحفظ ذكره ويدعو له ويمده بأسباب الخير بعد وفاته، فإن هذا أيضا من مقاصد الشرع. غير أن عبارة الشيخ رحمه الله تحتاج إلى نظر، فإنه يقول فيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح. لا، المقصود بدعاء الولد الصالح إذا قبل الله فإنه يفيد، كما لو طلب الولد المغفرة لأبيه فأجاب الله دعاءه غفر للأب بدعاء الابن، كذلك إذا طلب الولد رفع درجات أبيه وأجابه الله فإن ترتفع درجاته حقيقة، وكذلك أيضا في سائر أنواع الدعاء التي يدعو بها الولد إذا قبلها الله فإنها تتحقق. أما مجرد طلب التبرك فهذا محل نظر، إلا إذا قصد بالتبرك الزيادة، إذا قصد بالتبرك لزيادة زيادة العمل الصالح في الآخرة بدعاء الولد فنعم هذا صحيح. أما إذا كان معنى غير ذلك فاللفظ يحتاج إلى تحرير، لأن المقصود يرجى إجابة دعاء الولد، يرجى إجابة دعاء الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فالولد الصالح إذا دعا يستجاب دعاؤه، وحينئذ يستفيد الأب وكذلك الأم، بمعنى أنه تترقى درجاته ويغفر ذنبه ويزداد يعظم أجره بدعاء ابنه في الدنيا والأب في الآخرة. أما مجرد لفظ التبرك الكلمة موهمة. والشفاعة بموت الولد الصغير كذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصغار إذا ماتوا أنهم شفعاء وأنهم يشفعون لآبائهم وأمهاتهم، فكذلك أيضا يرجو. وهذا لا يتأتى إلا بالنكاح، لا يتأتى الولد كبيرا أو صغيرا إلا بالنكاح. ومن فوائد النكاح التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة، فالله سبحانه وتعالى ركب في ابن آدم الشهوة ذكرا وأنثى من أجل حفظ بقاء النوع، لأنه لو لم يوجد هذا الداعي ما حصل ميول من الذكر للأنثى، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته وضع هذا حتى يميل بعضهم إلى بعض ويأنس بعضهم إلى بعض، ويكون سبب من أسباب الروابط والبقاء. لأنه لو لم تكن مثل هذه الشهوة التي وضعها الله عز وجل فإن الحياة تكون باردة ولا يكون هناك اللقاء والمودة التي يخبر الله عز وجل عنها في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الشهوة التي وضعها الله في الجنسين هي من أجل بقاء النوع، من أجل أن يأنس بعضهم ببعض. ثم إنها إذا لم تصرف في الخير فإنها تصرف في الشر، لأنها داع قوي، فهي داع قوي فلا تصرف إلا عن طريق النكاح. فإذا لم يصرف الإنسان بالنكاح الشرعي فإنها تكون سبب من أسباب مداخل الشيطان وغوائل الشيطان. ولهذا قال الشيخ: ومن فوائد التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة، لأنه لا تدفع إلا بالنكاح. وفيه ترويح النفس وإناسها بمخالطة الزوجة، وهي من أعظم اللذائذ، من أعظم اللذائذ ومن أعظم الإناس ومن أعظم لذائذ العيش ولذائذ الدنيا هو العيش مع الأهل والعيش مع الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حب بإلي من دنياكم النساء. وهذه نعمة من الله عز وجل، ولهذا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذه أمور ثلاث من آيات الله عز وجل: أولا لتسكنوا إليها، ويوم الثاني جعل بينكم مودة وجعل بينكم رحمة. السكون إليها هو حصول الاطمئنان في البيت. الإنسان يشغل في الدنيا ويرهق نفسه في أعماله اليومية، فإذا ذهب إلى بيته ارتاح. ولا تكون الراحة إلا حينما يضع الله سبحانه وتعالى المودة بين الزوجين. ولهذا لم يقل لتسكنوا معها ولا لتسكنوا عندها، وإنما قال لتسكنوا إليها. والسكن إليها يعني الاطمئنان. ولهذا من, من, من, من آية الله سبحانه وتعالى أن الرجل يأنس بأهله أكثر مما يأنس بأبيه وأكثر مما يأنس بأمه، وهذا أمر طبيعي وجبلي، ويتحدث مع أهله ما لا يتحدث مع أبيه ولا مع أمه، ويفاتحهم بأموره البيتية وأموره الخارجية وقضاياه واختلاطه بالناس ووقائعه في وأيامه، يتحدث مع أهله أكثر ما يتحدث مع أبيه وأمه، ويلتذ أحدهما بالحديث إلى الآخر، فهو يسكن إليها يطمئن إليها ويفيضون بأحاديث كثيرة. ولهذا كان من الأدب الإسلامي أن الإنسان لا يفضي، إذا تحدث مع أهله لا يتحدث في الخارج، فالأحاديث البيتية والأحاديث السريرية والأحاديث هذه أحاديث التي لا ينبغي الإنسان أن ينقلها في الخارج، لأنها تشوش وقد يستغلها بعض المغرضين ونحو ذلك، لكن أحاديث يأنس بها الإنسان ويلتذ. ولهذا هذا من السكن، تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. والمودة أيضا من أعظم الأشياء التي يضعها الله سبحانه وتعالى بين قلوب الرجال والنساء، مودة وأنس وراحة، بحيث إن الإنسان يجد الراحة في بيته ما لا يجد في أي مكان. الإنسان قد يأنس أنه يذهب إلى أصدقائه ويذهب إلى يزور، لكن في سرعان ما يحن إلى بيته، ويمل لو أنه أطال الخروج أو أطال البعد عن أهله. وإذا طال البعد عن أهله لسبب من الأسباب المعروفة كالمعاش ونحو ذلك، لكنه يشعر بحنين عجيب. إذن هذا من المودة التي وضع الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الرحمة. الرحمة التي بين الزوجين أيضا لا توجد مع أي جنس آخر، رحمة وبذل وعطف وحماية ودفاع ونحو ذلك، هذه كلها مما وضعها الله سبحانه وتعالى لتدوم العشرة وليبقى النوع الإنساني. وهذا كله لا يتحقق أبدا بأي نوع من المعاشرات المحرمة كالزنا والسفاح واتخاذ الخليلات والصديقة، أبدا لا تتحقق به أمور النكاح البتة. أمور المودة وأمور السكن وأمور الطمأنينة وأمور الإحساس بالبيت والإحساس بالأمن البيتي والأمن المعيشي، هذا لا يكون إلا في ظل أبوة كادحة وأمومة حانية. وهذا من أعظم فوائد النكاح، ولهذا قال الشيخ: وفيه ترويح النفس وإيناسها بمخالطة الزوجة، والإنسان يجد الأنس مع أهله أكثر مما يجد مع أمه وأبيه. وينبغي أن يعرف هذا، يعني على المربين وعلى الدعاء وعلى الآباء وعلى أي مسؤول في البيت أن يعرف هذا. ولهذا بعض الأمهات قد تغار على حينما ترى المودة أو الابتسامات بين الرجل وزوجته وكذلك، لم لا ينبغي هذا، لأن هذا شيء وضعه الله عز وجل في النفوس، فينبغي للمربين والدعاء والموجهين والآباء وكل من له نوع مسؤولية بيتية أن يعرف هذا، وأن لا يحول بين هذا وبين ما وضعه الله عز وجل في الفطر. هذا مع وجوب حفظ حق الأب وحق الأم، ومع بقاء أيضا نوع المودة التي المودة الأبوية والمودة ومودة الأمومة، فإن هذا نوع، يعني محبة الأب لأبيه نوع، ومحبة الأب الإبل لأمه نوع، ومحبة الزوج لزوجته نوع، فهي أنواع. محبة غالبا الإبل لأبيه محبة احترام وهي محبة فطرية، وكذلك أيضا محبة لأمه محبة احترام ونوع من العطف أيضا، ومحبة الصداقة نوع، ومحبة الزوجة نوع. فلا يظن ظان أن الإنسان أو الأم حينما ترى ابنها يميل إلى زوجته أنه لا يحبها، هذا نوع من المحبة وهذا نوع من المحبة، وكذلك أيضا بالنسبة للأب. فإيناس الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، وكذلك أيضا الرحى، هذا أمر جبلي ولا ينبغي أن يحال بين الزوج وزوجته بدافع الغيرة التي لا محل لها. ومنها تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش إلى آخره، على معنى أن حياة العزوبة حياة صعبة، أن الإنسان يخدم نفسه، وإنما لا تستقيم الحال إلا بالخدمة الزوجية والخدمة البيتية تستقر بها الأحوال ويتوجه كل إلى مهمته. فالأصل في الزوجة أن تكون مهمتها في البيت، وأن تخدم وترعى وتشفق على أولادها وتقوم، ولا يحسن هذا إلا هي، وهي مهمة شريفة. والزوج الأصل أن عمله خارج البيت، لأنه هو الذي يكافح، هو الذي يدافع، هو الذي يتحمل حر الشمس ولفح الحر والقر والبرد ومصارعة الرجال ومقارعة الخطوب، هذه لا يقوم بها إلا الرجال، ويعجز عنها النساء. النساء إذا قابلت المشكلات نصرها بكاء، وهذا يجب أن يعلم. بينما المرأة في بيتها لا يطيق عناء الأطفال إلا المرأة، ولا يسهر الليل إلا المرأة، الرجل لا يستطيع، تعاني ولا تمل أبدا من معاناة المريض ومعاناة الطفل ولو سهرت الليل كله، لا تحس بأي تعب. الله عز وجل وضع في هذه الخصيصة، الرجل لا يبلغ مبلغها، والمرأة في الخارج لا تستطيع أن تكون كالرجل في مقارعة الخطوب ومصارعة الأحداث ومواجهة الكوارث، الرجل هو الذي يتولاها وهو الذي يتحملها بما وضعه الله عز وجل به من شدة بأس. أما المرأة فوضع الله فيها رقة وعاطفة بحيث إنها هي أقدر وأصبر على تحمل شؤون البيت من الأطفال ومن المرضى ونحو ذلك، وهذه من أشرف المهمات. ولهذا ما ضاع أهل العصر إلا حينما ضيعوا هذه الوظائف. ولهذا التقليل من مهمة المرأة في البيت خيانة، إما أن يكون جهل وإما أن يكون خيانة. خيانة لأن المراد منها أن تفسد البيوتات، وقد فسدت البيوتات التي تمرد كل جنس منهم عن وظيفته وضاع الأولاد، ضاع الأولاد فصاروا ينقلونهم إما إلى حاضنات وإما إلى خادمات، ضاعوا وخرجوا أبناء غير أسوياء، أبناء وبنات غير أسوياء، بل أخشى أنه يختل حتى العلاقة الأبوية بين الأبناء وأبائهم وبين البنات وأمهاتهم، لأنه لا تسقل هذه العلاقة، علاقة البنوة مع الأبوة، إلا بالمعاناة البيتية والمعالجة في حال المرض. ومن هنا إذا كان الإنسان أعزب فإنه يكون مشتت الفكر ولا يستطيع أن يستقر على حال، وفضل عنه ينشغل بأمور كان ينبغي أن يتفرغ عنها من أمور تدبير البيت، وكذلك أيضا ما يتعلق باللباس وما يتعلق بإدارة شأن البيت، هذا من شأن الزوجة الصالحة. والزوج شأنه كما قلنا أن يهتم بأمور الخارج، وإن كان هذا لا يعني أن يتعاون الزوجان على الحالين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت زوجاته ماذا يعمل في بيته قال كان في حاجة أهله. وحينما نقول أن عمل الزوج في الخارج لا يعني أنه لا يعين أهله، يعينهم في كافة أمور البيت حتى في الطبخ، هذا لا مانع. لكن حينما تتحدد الوظيفة وأن هذا من طبيعة عمل فلان وهذا فلان، لا يعني عدم التعاون، التعاون مطلوب، بل هذا من من من من من من من أنواع المودة الدقيقة أن يشترك الزوجان في أنواع الأعمال البيتية. لكن أن يكون لكل الاختصاص، هذا هو أصل الترتيب، أصل الترتيب والتنظيم في الدنيا على ما وضع الله عز وجل أن يكون هناك مسؤوليات، وحينما تحدد المسؤوليات لا يمنع التعاون، لكن كل واحد يعرف مسؤوليته، وهذا لا يعني أن لا يتعاون معه في أداء مسؤوليته. قال فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة إذا كان أعزب. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه لو لم يبقى لي من الدنيا إلا 10 أيام عزب لتزوجت. فينبغي الإنسان القادر أن لا يبقى أعزبا. فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة، ولو تكفل به يعني بأمور البيت وحده وهو أعزب لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. فالأصل في الرجل أنه يعمل في الخارج من أجل أن يكسب لأهله. فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة، إذ اختلال هذه الأسباب شواغل للقلب، وهذا صحيح. فالمرأة إذا وفق الله سبحانه وتعالى وقامت بمهمتها في البيت وقام الزوج بمهمته في الخارج، حينئذ يتعاونان ويحققان مقاصد الدين ومصالح الدين والدنيا. نعم. ومن فوائده أيضا مجاهدة النفس ورياضتها والولاية والقيام بحقوق الأهل. ورياضتها بالرعاية والولاية. وريادتها والولاية. والولاية. نعم بالرعاية، لعل أدق من لا بالرعاية والولاية. وريادتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأداء منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والإجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربية الأولاد، وكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية. وفضل الرعاية عظيم، وإنما يحترد منها من يخاف من القصور عن القيام بحقها. ومقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي أفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. قال ومن فوائده يعني فوائد النكاح مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية. على معنى أن من فوائده أن الإنسان يشتغل برعاية أهله والولاية عليهم، وهذا من أعظم أنواع المجاهدات. والرياضة بمعنى الترويض، أن الإنسان يروض نفسه، لأن الرعاية والولاية تحتاج إلى مجاهدة. رعاية الأولاد والحفاظ على الزوجة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى معاناة، مسؤولية كبيرة، والتفريط فيها خطر على صاحبه وعلى المجتمع كله. فهذا مجاهدة، وهو من أنواع الجهاد، وهو من أنواع الجهاد. بل أن من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن أيضا، هذا معلوم أنه مسؤوليات، أن تؤدي للمرأة حقها وكذلك تؤدي حق زوجها، فإن هذا من أعظم المطلوبات، وهو مثاب عليه. إذا أده الإنسان على وجهه فإنه يثاب عليه. والصبر على أخلاقهن كذلك، طبعا على اعتبار أن البشر كلهم يتفاوتون، وليس النساء فقط. يعني لا يمكن أبدا أن تجد إنسانا كاملا، لا ذكرا ولا أنثى. ومع الأسف أن كثير من المشكلات الزوجية والمشكلات البيتية نابعة من عدم معرفة الناس بطبائع الأمور. يريد من أهله أن يكونوا يطيعون في كل شيء وقادرون على كل شيء ويحسنون كل شيء. يريدهم أهل صبر، ويريدهم أهل معرفة، ويريدهم أهل ديانة، ويريدهم أهل أنهم لا ينقصهم شيء، بينما هذا غير صحيح. النقص في النساء وكذلك في الرجال، والعاقل هو الذي يعرف طبائع الأمور وطبائع النفوس، فلا يكلف نفسا فوق طاقتها، وإنما يعرف طبيعتها، هذا حليم وهذا سائح الغضب، وهذا بارد الطمع وهذا حاد الطمع، وهذا نفوس كثيرة تختلف وتتفاوت. لكن مع الأسف أن بعض الناس مثلا يرى حسنات إما للجيران وإذا للأقارب، ويعجز أن يرى حسنات أهله، بينما قد لا تكون زيادة حسنات يعني وزيادة فضائل، وإنما طبيعة الناس لا تعجب إلا بالشيء الذي ليس عندها، بينما تعجز أن ترى حسنات من عندها. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون عاقلا، وأن يدرك أن الكمال لله وحده، وأنه إذا كانت زوجتك سريعة الغضب فاعلم أنها سريعة الرجعة، لأن دائما سريع الغضب سريع الرجعة، سريع الغضب سريع الفيئة. وإذا كان زوجتك حادة الطبع فاعلم أنها كثيرة الإنجاز، لأن غالبا الحار الطبع وحاد الطبع ينجز بسرعة، بينما الهادئ لا ينجز بسرعة، فيه برود، وإن كان الهدوء طيب لكن غالبا ما ينجز الأعمال البيتية. إذن هذه ميزة وهذه ميزة، فينبغي أن الناس تدرك هذا، وهذا كله معاناة، وهذا كله رياضة، وهذا كله مجاهدة في الرعاية والولاية وإعطاء الحقوق ومعرفة الحقوق. فإضافة إلى أنه يعني الذي ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بالمودة، قد الإنسان يرجع إلى نفسه ويحاسب نفسه، والله يقول هذا الكلام الذي يقيل أنا ما أحس في أهل بيتي، ما أحس أني أحب أهل بيتي كما كما كما ذكر صاحب الكتاب. أيضا هذا غير صحيح. المودة والمحبة لا شك أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست هي السبيل الوحيد والسبب الوحيد للبقاء أو بقاء الحياة بين الزوجين، لأن المنظور إليه تغليب المصالح الكبرى والتغاضي عن الصغائر والمفاسد الصغرى. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن المطلوب هو المعاشرة بالمعروف، حفظ الحقوق وأدائها ومعرفة طبائع النفوس. فإن كرهتموهن ما قال فطلقوهن، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكون فعلا ما تحس إلى حد ما إلى ميول كبير إلى أهلك، لكنها على ديانة وعلى عقل، حافظ بيتك، حافظ أولادها، وفيها ديانة وفيها رزانة. فإذا عليك أن تنظر في المزايا وتنظر في الإيجابيات، فليست المودة كل شيء. ولهذا تعرف من قصة عمر أن الخطاب حينما جاءه رجل، ورجل سأل امرأته قال: أتحبينني؟ فسكتت، فأقسم عليها قال: أقسم عليك بالله أتحبني؟ قالت: لا. فذهب إلى عمر يشكوها، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه تقسم أنها لا تحبني؟ فقال: لماذا؟ سألها، قالت: طلب مني أن أقسم، فأخبرته أقسمت أن لا أحبه. فنهرهما وقال: وهل لا تبنى البيوت إلا على الحب؟ أين المعاشرة وأين حق الزوجية ونحو ذلك؟ وفعلا ليست البيوت تبنى على الحب فقط، وبخاصة أيضا ما ابتلي به أبناء عصرنا من الحب الصحفي والحب الإعلامي والحب التلفزيوني والحب في وسائل الإعلام، الحب الكاذب والقصص الغرامية والروايات التي أضلت السبيل على الشباب والشابات، كلها قصص خيالية لا واقع لها البتة، وإنما هي مقصود بها الإفساد ومقصود بها زعزعة الأفكار. ولهذا حينما يلتقي الزوجان لا يجدان ما يرايانه من خلال ما قرأه من قصص ومن غراميات ونحو ذلك، بينما الحياة فيها متاعبها، فيها مشكلاتها، فيها الطبائع التي يختلف فيها الناس من غضب ومن رضا ومن حال بؤس حال شدة، لأن أحيانا فعلا الإنسان قد يتنكد في الخارج، يغضب من أصحابه فيأتي فيصب جمع غضبه على أهله، ينبغي لأهله أن يتحملوا لأنه جاءه منغصات من الخارج. كذلك هذه المرأة قد يحصل لها منغصات من أهلها أو من أولادها، فينبغي كذلك أن يقدر الزوج هذا. الحاصل هو أن رعاية البيت والمحافظة على الحقوق تحتاج إلى مجاهدة وإلى رياضة، يعني ترويض النفس عليها واحتمال الأذى والسعي في الإصلاح والإرشاد إلى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال والقيام بتربية الأولاد، كل هذه أعمال عظيم فضلها، فإنها رعاية وولاية، وفضل الرعاية عظيم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإنما يحترز منها من يخاف القصور عن القيام بحقها. وهذا لا يكاد يوجد في أصل السلف أنهم يحترزون عن النكاح أو عن من أجل مثل هذا، لا، إنما هم يعرفون أن طبائع الأمور هي هكذا، ومقاساة الأهل والولاد بمنزلة الجهاد في سبيل الله، من حيث فعلا إذا ابتغى الإنسان بهذا وجه الله فإن تربية الأولاد معاناة. وفي أفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. فالإنفاق على الأهل أفضل، والأقربون أولى بالمعروف. وحينما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يتصدق واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة وقال إني أنا دومان ولا يرثني إلا بنات لي أو كما قال، فأريد أن تصدق بمالي؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال لا. قال بثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال بعض العلماء إنه لا تصدق بالثلث، إنما تصدق بالربع أو أقل من الثلث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فكأن ما دون الثلث أحسن، فينبغي مراعاة هذا. وليعلم أن تقديم الأهل في النفقة وفي تحقيق مطالبهم، وخاصة المطالب الطبيعية والمطالب العادية، هذا أفضل من أنك تأخذ الأموال وتعطيها أحدا غيرهم فتقدم حاجتهم. وهذا من دقة فقه أو من دقة أحكام الإسلام وآدابه، من حيث أنه يعني بين المراتب. فالإنفاق على الأهل أفضل أنواع الإنفاق. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.